بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، إلى الفقه نستعين الله عز وجل على ما يوسل الله به من هذه الأحكام الفقهية المتعلقة بكتاب الصلاة من المختصر المفيد زاد المستقنع للحافظ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، والذي اختصره من الكتاب المشهور المفيد المقنع للموفق بن قدامة رحم الله الجميع. فيا إخوتنا في الله، انظروا إلى هذا الفضل العظيم. الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى متوفى في القرن السابع الهجري 620، وإلى الآن تدرس مؤلفاته رحمه الله تعالى، وهي من الصدقات الجارية. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها صدقة جارية. فلا تزهدوا يا إخوة، لا تزهدوا في التحصيل العلمي، سواء كان تعليما أو تعلما أو تأليفا أو ما شابه ذلك، ومع الأحكام الفقهية الآن من هذا المختصر المفيد. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. إذن هذا وقت من أوقات الصلوات الخمس، لأن الصلوات الخمس كما تقدم معنا مؤقتة بوقت، كل صلاة لها وقت، له أولا ووسطا وآخرا، له أول وآخر كل الصلوات الخمس. وتقدم معنا وقت صلاة الظهر، وقت صلاة العصر، والآن وقت صلاة المغرب. قال الماتن: ويليه، يعني يلي وقت صلاة العصر، أو يلي وقت الضرورة من صلاة العصر، يليه وقت المغرب. وبداية وقت المغرب من غروب الشمس كما ورد في الحديث، ووقت المغرب إذا وجبت، يعني إذا وجبت الشمس غربت. وقت المغرب هذا أوله، وآخره مغيب الشفق الأحمر، وقت الحمرة آخره مغيب الحمرة. فله بداية ونهاية بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل ذلك جبريل حينما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتين: أولا الوقت الأول عند غروب الشمس بعدما غربت تماما، والوقت الثاني عند مغيب الشفق الأحمر، عند مغيب الحمرة. قال الماتن: ويسن تعجيلها، يسن تعجيل صلاة المغرب. لماذا؟ لأن وقتها ضيق فيسن التعجيل، لكن ما هو مقدار التعجيل؟ قالوا: بقدر ما يتوضأ المتوضي. بعض الناس يقول الإقامة تلي الأذان، وقال به بعض أهل العلم، لكن الذي ورد به النص أنه يكون فاصل بين الأذان والإقامة بالنسبة لصلاة المغرب حتى يتوضى المتوضي. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا فرغ المؤذن من أذان المغرب ابتدروا السواري يصلون ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم. نعم. عيد ويليه، ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. نعم، إلا ليلة جمع. الماتن يقول: ويسن تعجيلها، يعني تعجيل الصلاة والتبكير بها، إلا استثنى رحمه الله تعالى إلا ليلة جمع، وجمع المراد بها مزدلفة، سميت بهذا الاسم لأن الناس يجتمعون فيها، جميع الناس الحجيج يجتمعون فيها حتى قريش الذين كانوا يقفون خارج عرفة يجتمعون مع الحجيج في منى في مزدلفة ليلة جمع لجمع الحجيج فيها. إذن هنا لا يسن التعجيل، السنة التأخير كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. متى في حجة الوداع لم يصلي المغرب عليه الصلاة والسلام، وإنما أخرها مع العشاء في مزدلفة. إذن هنا لا يسن تعجيل المغرب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن فعله من سنته عليه الصلاة والسلام. لكن قال الماتن لمن قصدها محرما. ولو أن الماتن رحمه الله تعالى قال للحجاج أو للحاج يكفي، لكن قول لمن قصدها محرما يعني أتاها حاجا يعني محرما، ومفهومه أنه لا يعني لا يسن تأخيرها لغير المحرم غير الحاج ليلة جمع، لا يسن يعني تأخيرها لغير الحاج، لأن الماتن رحمه الله تعالى قيد هنا قيد قال لمن قصدها محرما. فسنة التأخير ليلة جمع ليلة مزدلفة سنة التأخير للحاج فقط. نعم. طيب لو أن الحاج تأخر في الوصول إلى مزدلفة، تأخر به السير، تأخر العذر من العذاب، هل يصلي في الطريق؟ نعم يصلي في الطريق، لأن تأخيرها إلى مزدلفة سنة وليس واجبا. نعم. ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهلا. إذن ويليه يلي وقت صلاة المغرب يعني بالانتهاء وقت صلاة العشاء، ونحن اتفقنا على أن آخر وقت صلاة المغرب مغيب الحمرة. إذن إذا غابت الحمرة دخل وقت ماذا؟ العشاء، دخل وقت العشاء، لأن الماتن يقول ويليه وقت العشاء أو يليه صلاة العشاء. وهذا أيضا كما في حديث جابر في قصة صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى في أول الوقت بعد مغيب الحمرة، صلى العشاء. إذن له صلاة العشاء وقتها له أول وآخر، له بداية ونهاية كغيره من الأوقات، فبدايته بعد مغيب الحمرة مباشرة. ثم قال الماتن يستمر هذا الوقت إلى طلوع الفجر الثاني، يعني من مغيب الحمرة إلى طلوع الفجر الثاني كله يقول وقت للعشاء، وهو وقت طويل كما ترون خصوصا أيام الشتاء وقت طويل. طيب أي الفجر الثاني هو الفجر أو البياض المعترض في الأفق من الشمال إلى الجنوب، معترض، هذا هو الفجر الثاني، وهو الفجر الصادق، وهو الفجر الذي تتعلق به الأحكام الشرعية من إمساك الصائم وبداية وقت صلاة الفجر، هذا هو الفجر الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية، الفجر الصادق المعترض بين الشمال والجنوب، المعترض في الأفق من الشمال إلى الجنوب. وقبله الفجر الكاذب، وهو الفجر المستطيل من الشرق إلى الغرب، هذا لا يتعلق به أحكام، وهذا متصل، وهذا لا يعني لا يتصل بالأفق، أما الفجر الصادق متصل بالأفق. فالماتن يقول يعني آخر وقت صلاة العشاء طلوع الفجر الثاني، لكن يقول تعجيلها أيضا أفضل، تأخيرها أفضل، تأخير صلاة العشاء أفضل، ويقول إلى متى؟ إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل إذا لم يكن هناك، إذا قال الماتن إذا سهل، تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إذا سهل، يعني إذا لم يكن هناك مشقة ولا ضرورة ولا مصلحة تقتضي التعجيل، تعجيلها في أول الوقت أو في وسط الوقت، يقول تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل. يعني ثلث الليل كيف؟ إذا كان الليل 12 ساعة أو 12 ساعة، كم ثلثه؟ كم؟ 4 ساعات. 4 ساعات. فيقول الماتن تأخير وقت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. وهذا تقدم معنا أن تعجيل الصلاة في أول وقتها أفضل. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، ومن استباق الخيرات أن تصلوا الصلاة في أول وقتها. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، وفي لفظ لأول وقتها، وإن كان لأول وقتها فيه نظر فيه كلام، لكن أول الصلاة أجمع أهل العلم على أن الصلاة في أول وقتها أفضل. إلا صلاتين، ما هما؟ الظهر في شدة الحر، والعشاء إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل كما ذكر الماتن هنا. لكن قال وهذه المسألة فيها خلاف إلى ثلث الليل، هذا ما ذكره الماتن وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وقال بعض أهل العلم إلى نصف الليل، يعني يسن تأخيرها إلى نصف الليل. طيب، قالوا لأن الأدلة التي وردت في جواز التأخير إلى نصف الليل أصح وأشهر وأكثر. عمر رضي الله عنه تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، ثم أتاه عمر فقال يا رسول الله الصلاة نام النساء والصبيان، فخرج عليه الصلاة والسلام عند نصف الليل ورأسه يقطر ماء، فقال عليه الصلاة والسلام لولا هؤلاء يعني النساء والأطفال لأخرتها إلى هذا الوقت، إلى هذا الوقت. لكن أصحاب القول الأول استدلوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء حين ذهب ثلث الليل. فعلى كل قالوا الأحاديث التي وردت بتأخيرها إلى نصف الليل أكثر وأشهر وأصح، هكذا قالوا. وعلى والمقصود أن تأخير صلاة العشاء أفضل إذا لم تكن هناك ضرورة أو حاجة للتقديم أو مصلحة أفضل للتقديم، ولهذا قال الماتن إن سهلا. طيب إلى متى؟ الماتن يقول إلى طلوع الفجر، لكن بعض أهل العلم يقول ينتهي وقت صلاة العشاء بمنتصف الليل وما بعده ليس وقتا للعشاء، ما بعد منتصف الليل. لكن ترون الماتن يقول إلى طلوع الفجر، ولعل هذا الذي من بعد منتصف الليل طلوع الفجر وقت ضرورة، يعني الإنسان إذا اضطر إلى التأخير مثلا أغمي عليه واستيقظ قبل الفجر يصليها أداء لأنه مضطر، أو مثلا نام واستيقظ يصليها لأنه نام عنها يصليها قبل الفجر أداء لا قضاء، يعني للضرورة كوقت العصر، والله أعلم. نعم. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل. ويليه يعني يلي الفجر، يلي طلوع الفجر أو يلي وقت صلاة العشاء، يلي وقت صلاة العشاء. ما هو الذي يلي وقت صلاة العشاء؟ وقت صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر يبدأ وقتها بماذا؟ بطلوع الفجر الثاني، طلوع الفجر الصادق. إذن هذه البداية، ويمتد إلى متى؟ إلى طلوع الشمس، إلى قبيل طلوع الشمس، إلى قبيل طلوع الشمس. وهذا الوقت مجمع عليه، هذا الوقت مجمع عليه، إذا له أول وآخر. لكن قال الماتن يسن تعجيلها، وهذا في كل الصلوات يسن تعجيلها إلا في صلاتين، ما هما؟ الظهر والعشاء. الظهر في شدة الحر، والعشاء مطلقا ينسهلا ان تيسر. طيب إذن قال ويسن تعجيلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، والغلس اختلاط ظلمة الليل بالنهار بنور النهار غلس يعني، لكن النور لا يظهر تماما بغلس، كان يصليها عليه الصلاة والسلام بغلس. والحديث وردت بالتبكير وردت بعدم التبكير وهي حديث صحيحة، ولهذا اختلف العلماء في جواز التعجيل بصلاة العشاء بصلاة الفجر وعدم التعجيل، لكن جمع بعض أهل العلم بين الحديث فقالوا يسن أن يقيم أن تقام يسن أن تقام صلاة الفجر في غلس في وقت مبكر، ويسن فيها إطالة القراءة ويسن فيها إطالة القراءة حتى يسهر. هذا جمع بين الأحاديث، ولا شك أن إطالة القراءة في صلاة الفجر أمر مطلوب وردت به السنة، ولهذا قال الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود يعني تشهده الملائكة، فهو كما ترون يسن إطالة القراءة في صلاة الفجر. نعم. وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها. هذا بعد الأوقات انتقل الماتن إلى أمر آخر، وهو بما تدرك صلاة بما تدرك الصلاة في وقتها، لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا يا إخوة أن الصلوات أن يعني فعل الصلاة على ثلاثة أقسام، فعل الصلاة على ثلاثة أقسام: أداء وإعادة وقضاء. الأداء فعل الصلاة في وقتها سواء كان في أوله في وسطه في آخره، هذا يسمى أداء. إعادة الصلاة ثانية أيضا في وقتها يعني مرة أخرى. طيب هل تعاد الصلاة مرة أخرى؟ نعم، من صلى منفردا ووجد جماعة قد أقيمت يسن أن يعيد الصلاة معهم إذا كانت الصلاة في جماعة في المسجد، فتكون الأولى فريضة والثانية نافلة. دليل ذلك قصة الرجلين في مسجد الخيف، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في الجماعة، فلما انفتل من الصلاة رأى رجلين لم يصليا مع الجماعة فدعاهما وأتيا ترتعد فرائصهما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت له هيبة عظيمة، فقال ما منعكم أن تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله صلينا في رحالنا، فقال لا تفعل، إذا صليتما في رحالكم أو في رحالكما ووجدتم جماعة فصليا مع الجماعة فإنها لكم نافلة. الثانية نافلة. فإعادة الصلاة في الوقت تسمى إعادة، وأداؤها أو وفعلها في الوقت من غير إعادة يسمى أداء، بعد يعني فعلها قبل خروج الوقت يسمى قضاء، يسمى قضاء. طيب هنا يقول الماتن تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، يعني تدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، فلو أنك قلت الله أكبر ثم خرج وقت الصلاة، خرج وقت الصلاة أدركت الصلاة أو لم تدرك؟ أدركت الصلاة في وقتها، إذن أداء أو قضاء؟ أداء، أداء هنا، لأنك كبرت تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام جزء من الصلاة، ومن أدرك جزءا من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لأن الصلاة لا تتجزأ لا تتبعض. هذا الذي ذكره الماتن رحمه الله تعالى هو المشهور في مذهب أحمد رحمه الله، أن الصلاة تدرك في وقتها بتكبيرة الإحرام، بمعنى أنك لو كبرت في الوقت ثم خرج الوقت بعد تكبيرة الإحرام مباشرة تصليها آداء لا قضاء. وقال بعض أهل العلم لا تدرك الصلاة في وقتها أداء إلا بإدراك ركعة كاملة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. وهذا نص، هذا نص، وهو أرجح، هذا القول أرجح، وهو أن الصلاة تدرك أداء في وقتها بإدراك ركعة، لهذا الحديث، لأنه حديث صحيح، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الماتر رحمه الله تعالى، وهو قول كثير من العلم أيضا غير الإمام أحمد، يقولون تدرك بتكبيرة الإحرام، والأمر إن شاء الله فيه سعة، لو كبرت تكبيرة الإحرام وخرج الوقت لعلك إن شاء الله تكون مدركا لها أداء في وقتها بناء على هذا القول. لكن الراجح والله تعالى أعلم أنها تدرك أداء بإدراك ركعة. نعم. ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر متيقن. هذا الماتن يقول ولا يصلي، ولا يصلي يعني ليس له أن يصلي، لا يجوز أن يصلي قبل غلبة ظنه بدخول الوقت، قبل أن يغلب على ظنه دخول الوقت. وهنا أمور يا إخوة، هنا أمور. إذا تيقنت دخول الوقت هل لك أن تصلي؟ يجوز أن تصلي ولا ما يجوز؟ نعم يجوز، ما في خلاف هذا. إذا تيقنت أن الوقت قد دخل، واليقين هو الخبر القاطع، إذا تيقنت أن الوقت قد دخل تصلي أو لا تصلي؟ تصلي. ثانيا إذا تيقنت عدم دخول الوقت يجوز أن تصلي أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن العلماء متفقون على أن الصلاة المؤقتة لا تصح قبل وقتها، أي صلاة مؤقتة. ثالثا إذا غلب على ظنك أن الوقت قد دخل يجوز أن تصلي أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز أن تصلي، لأن العبادات مبنية غالبا على غلبة الظن، على غلبة الظن. رابعا إذا أخبرك من تثق بخبره، إذا أخبرك بأن الوقت قد دخل من تثق بخبره يجوز لك أن تصلي أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ما لكم سكتتم؟ يعني ما هي مفهومة هذه المسألة؟ ها؟ يعني ما هي ظاهرة لكم هذه المسألة؟ طيب، إذن هذه أمور. الماتن يقول ولا يصلي قبل غلبة على قبل أن يغلب على ظنه دخول الوقت. أعيد الجملة. ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. نعم. إما باجتهاد أو خبر متيقن. إذن قال لا يجوز أن يصلي قبل دخول وقتها، يعني قبل دخول وقتها إلا بغلبة الظن. طيب كيف يغلب على ظنك أن الوقت قد دخل وقت الصلاة؟ قال إما باجتهاد، إذا كنت من أهل الاجتهاد يعني تعرف الأوقات، عندك يعني خبرة في معرفة الأوقات، أنت هنا من أهل الاجتهاد، فيكون اجتهادك هنا كالاجتهاد في المسائل الفقهية العلمية. فإذا غلب على ظنك باجتهادك أن الوقت قد دخل يجوز لك أن تصلي، لأن هذه الأمور مبنية على غلبة الظن. أو بخبر متيقن، أيضا أخبر يعني أخبرت خبر متيقن أن الوقت قد دخل أيضا تصلي، وهكذا كما ذكرت لكم. نعم. فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل، وإلا ففرض. نعم، أحرم باجتهاد، اجتهد يعني يظن أن الوقت قد دخل، اجتهد باجتهاده وهو من أهل الاجتهاد، يعني عنده خبرة ومعرفة بالأوقات، واجتهد وصلى فبان أنه صلى قبل الوقت، يعني تبين الأمر أنه صلى قبل الوقت وهذا باجتهاده. ما الحكم؟ الحكم يقولون الصلاة هنا تنقلب نفلا. هل تصح فريضة؟ لا، لا تصح فريضة، لأنه بان أنها قبل وقتها، فتصح نفلا نافلة. طيب، إذا صلى باجتهاده وتبين أنها في الوقت، هل تصح فرضا؟ نعم تصح فرضا، ولهذا قال وإلا فرضا، صحت فرضا. أعد. فإن أحرم باجتهاد، أحرم يعني كبر تكبيرة الإحرام، دخل في الصلاة. نعم، فبان قبله فنفل وإلا ففرض. وإلا ففرض، إذا بان، إذا أحرم باجتهاده وبان أن إحرامه بعد دخول الوقت ففرض. نعم. وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. إذن هذه المسألة من المسائل المهمة يا إخوة، يعني مكلف أدرك الصلاة، أدرك وقتها، أدرك وقت الصلاة ثم زال تكليفه. كيف؟ يعني إنسان بالغ عاقل ثم يعني أدرك الصلاة، أدرك وقت الصلاة مثلا صلاة الظهر، ثم زال تكليفه، يعني أغمي عليه، إذا كان بالغا أغمي عليه، زال التكليف، أو جنة زال التكليف أيضا في الوقت. طيب، أو مثلا وجد مانع، هذا زال التكليف، أو وجد مانع يعني دخل الوقت والمكلف كامل الأهلية ثم وجد مانع في الوقت، وجد مانع في الوقت كحيض المرأة، يعني حاضت المرأة، دخل عليها الوقت وهي طاهرة ثم حاضت، ما هو الحكم؟ الآن زال المكلف، أدرك الوقت وهو مكلف بالغ عاقل، لكن زال التكليف، جنة أو أغمي عليه، والمرأة أيضا أدركت وهي مكلفة طاهرة ثم حاضت، ما الحكم؟ الحكم يقول قضوها، يعني لأن الوقت سيخرج، إذا خرج الوقت والتكليف ما زال مفقود، وكذلك الحائض وهذا معروف، يقضونها إذا طهرت الحائض أو زال أو يعني عاد التكليف، يعني زال المانع بالنسبة للحائض أو وجد التكليف بعد ذلك بعد الوقت يقضونها. ها، واضح هذه المسألة؟ واضح يا إخوة؟ يعني إذا زال التكليف بعد دخول الوقت ثم بعد ذلك استمر عدم التكليف حتى خرج الوقت ثم عاد التكليف، يقضي الصلاة قضاء، وكذا الحائض. نعم. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. ومن صار، أعد، ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. يعني انتبه هنا، نفس المثال السابق، الآن إنسان أدرك وقت الصلاة وهو مكلف بالغ عاقل ثم زال تكليفه، لكن قبل خروج الوقت عاد التكليف إليه، يعني ذهب عنه الجنون مثلا ورجع إليه العقل، أو مثلا كان مغمى عليه وأفاق في الوقت، ها، ما الحكم؟ الحكم يقول يقضيها هذه الصلاة الحاضرة التي عاد إليه التكليف يقضيها وما يجمع إليها قبلها. فمثلا هنا لو أن عقله زال، لو أن التكليف زال عنه في صلاة الظهر واستمر به وفاق في ورجع إليه التكليف في صلاة العصر، ما الحكم؟ يصلي العصر وما يجمع إليها قبله وهي الظهر، وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر. لكن لو أن التكليف يعني رجع إليه في نفس الصلاة التي أدرك وقتها، هذه ما في إشكال، يعني يصليها أداء في وقتها. كذلك المرأة الحائض، لأن هذا مانع، لو أنها حاضت يعني دخل عليها الظهر وهي حائض وفي صلاة العصر طهرت، تصلي العصر وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر، وكذا العشاء، تصلي العشاء وما يجمع إليها قبلها المغرب. هذا ما ذكره الماتر رحمه الله تعالى. لكن قال بعض أهل العلم من زال تكليفه ثم عاد ثم كلف، أو زال المانع أو وجد المانع ثم زال، قالوا يصلي الصلاة التي كلف فيها أو زال المانع وهو فيها، ولا يصلي قبلها ما يجمع معها. فمثلا لو أنه زال تكليف، مثلا كان غير مكلف صلاة الظهر وزال التكليف في العصر، على هذا القول يصلي ماذا؟ يصلي العصر فقط، هل يصلي الظهر المجموعة قبلها؟ لا، لكن على قول الماتن يصليها. كذلك لو طهرت الحائض في العشاء، على هذا القول تصلي العشاء فقط، وكلام الماتن كما سمعتم وهو الأحوط، كلام الماتن أحوط أنه يصليها وما يجمع إليها قبلها، يصلي الصلاة التي عاد إليه التكليف في أثنائها أو انتفى المانع في أثنائها وما يجمع قبلها، هذا أحوط. لكن بعض أهل العلم رجح، أنه يصلي الصلاة الحاضرة فقط الذي عاد إليه التكليف فيها وزال المانع. قالوا لأنه لا لم يقل أحد أنه يصلي الصلاة قبل وقتها، كذلك هنا، لأن الصلاة هنا الأولى زال وقتها، يعني خرج وقتها، فكما أنه لا أنها لا تصلى قبل وقتها، كذلك لا تصلى بعد وقتها إذا استمر المانع. لكن كلام الماتن أحوط، وهذا الأخير أيسر على المعذورين، خصوصا النساء، والله تعالى أعلم. نعم. ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا. ويجب قضاء ويجب فورا ويجب فورا, فورا قضاء الفوائت مرتبا. الفوائت يا إخوة هي الصلوات التي لم تصل في وقتها، فوائت مجموعة فاتت، مثلا الظهر، العصر، المغرب، العشاء، هذه فوائت تسمى، خرجت الأوقات تسمى فوائت. يقول الماتن تصلى فورا، لكن هل تصلى قضاء أو أداء؟ تصلى قضاء لأن الوقت قد خرج، فتصلى قضاء، لكنها تصلى على الفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، بمجرد ما تذكرها على طول صليها، لا يجوز التأخير، لأن الفورية هي المبادرة إلى فعل الشيء فورا. والفوائد تصلى مرتبة، فمثلا لو فاتك الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، تبدأ بماذا؟ بالفجر، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، هكذا الترتيب. يجب قضاء الفوائت مرتبة فورا مرتبة على الترتيب. لكن يعذر بترك الترتيب أو عدم الترتيب يعذر به في النسيان، يعذر به في النسيان، ويعذر به كذلك في فيما لو ضاق وقت الأخيرة عن فعلها. فمثلا لو أنك صليت الفوائت لكن نسيت، مات يعني نسيت وبدأت بالأخيرة، نسيت وبدأت بالأخيرة، تعذر بالنسيان؟ نعم، لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب كذلك لو ضاق وقت الحاضرة، يعني أنت الآن في صلاة العشاء والفوائد قبلها، وضاق وقت الحاضرة لم يبقى إلا بمقدار ركعة من الوقت، يسقط الترتيب أيضا هنا وتصلي الحاضرة، لأنك لو صليت الفوائد هنا صارت العشاء أيضا فائتة، لكن تصلي الحاضرة وتكون أداء وتقضي ما الفوائد بعدها قضاء. إذن يسقط الترتيب بالنسيان وبتضايق أو بضيق وقت الحاضرة، لو تضايق وقتها عن فعلها يسقط الترتيب أيضا. أيضا قالوا يسقط الترتيب في صلاة الجمعة، فلو أنك أتيت وصلاة الجمعة قائمة، صلاة الجمعة هذه لا تصلى على انفراد إنما تصلى جماعة، فلو أنك أتيت والجمعة قائمة وتذكرت أن عليك صلوات فائتة قبل، يسقط الترتيب هنا، تصلي الجمعة وتقضي بعدها الفوائد، لأن الجمعة لا يمكن قضاؤها ولا يمكن أن تصلى على انفراد. كذلك قال بعض أهل العلم يسقط الترتيب بالجهل، فلو كان يجهل حكم الترتيب ما يعلم يسقط الترتيب كذلك بالجهل. وقال بعض أهل العلم أيضا يسقط الترتيب أيضا بفوات الجماعة، فلو أنك أردت أن تصلي الفوائد بالترتيب والجماعة قائمة الآن، قالوا يسقط الترتيب هنا بوجود الجماعة، تصلي مع الجماعة الصلاة الحاضرة وتقضي بعد ذلك الصلوات الفائتة. لكن هذا على القول يا إخوة، هذا على القول بأن النية تؤثر في اختلاف الإمام والمأموم، يعني قالوا لا يصلي من يصلي العصر خلف من يصلي من عليه الظهر خلف من يصلي العصر لاختلاف النية، لكن الصحيح أن اختلاف النية لا يضر، اختلاف النية لا يضر، فيجوز أن يصلي من عليه الظهر خلف جماعة خلف إمام يصلي العصر، وينوي السابق الماموم ينوي الظهر وهذا بنية العصر، هذا الصحيح أنه يجوز. فعلى هذا من أتى والجماعة قائمة يدخل معهم بنية الظهر مثلا إذا كانوا يصلون العصر، ثم يصلي بعد ذلك الفوائد. اقرأ. ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة ومنها كثر العورة. بينا هذا ونكتفي بهذا القدر، ونقف على الشرط الآتي وهو ستر العورة، لأننا ما زلنا في شروط الصلاة. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. أنا لم أدرك صلاة العصر بالأمس، وصليت العصر اليوم مرتين وقت صلاة العصر، هل صلاتي صحيحة؟ أما إذا كنت نسيت ولم تتذكر إلا اليوم، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نسي صلاة من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما إذا كنت مؤخر صلاة العصر التي فاتت عليك بالأمس، مؤخرها عمدا، أخرتها عمدا إلى العصر اليوم، فهذا بعض العلم يقول لا يصح. وانتبهوا لمسألة هنا من أخر الصلاة عن وقتها عمدا لغير عذر شرعي قال بعض أهل العلم لا تقبل منه ولو صلى 100 صلاة أو 1000 صلاة إذا أخرها حتى خرج وقتها عمدا من غير عذر. لماذا؟ لأنه أدى الصلاة على غير الوجه الذي شرعت من أجله أو الذي شرعت عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة، من قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود غير مقبول. لكن لو أخرها لعذر، لو أخرها لعذر يصليها ولا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وجمهور أهل العلم يرون أن من فاتته الصلاة يجب عليه قضاؤها سواء كان معذورا أو غير معذور. فالتفصيل بالنسبة للأخ هذا هو هذا: إن كان تأخيره للصلاة صلاة العصر بالأمس عمد بعد ما تذكرها لم يصليها، فهذا إن كان جاهلا يعذر، وإن كان ناسيا يعذر، وإن كان متعمدا للتأخير وهو يعلم الحكم الشرعي فهذا التفصيل فيه كما سمعتم. نعم. هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي؟ المولد النبوي في هذا الشهر ولا لا؟ أي نعم، في هذا الشهر. كم هذا الشهر؟ الثاني عشر. أنا أسأل أسئلة يا إخوان، أنا أسأل أسئلة واصدقوا معي ومع أنفسكم ومع الله عز وجل. هل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده؟ ها؟ كلنا نجمع على هذا، ليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد النبوة كم سنة؟ 23 سنة. هل احتفل بمولده؟ ها؟ هل احتفل الصحابة بعده ومنهم الخلفاء الراشدون احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هل احتفلت القرون المفضلة والعلماء المعروفون بالثقة والاستقامة والصلاح وسعة العلم، هل احتفلوا بالمولد النبوي الشريف؟ الجواب لا. أتدرون متى عرف الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ قيل في القرن 6 الهجري، يعني المسلمون كانوا على خطأ في 500 سنة. 500 سنة كانوا على خطأ؟ الجواب لا. لكن هذه من الأمور التي ابتدعها الناس، التي ابتدأ، وما أكثر البدع التي ابتدعت في الإسلام يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلماذا يا إخوان الإحداث في الدين؟ الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت متى؟ في حجة الوداع يوم عرفة. إذن الدين اكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم في 10 فما أحدث في الدين بعد ذلك ولم يقم دليل على مشروعيته فهو بدعة في الدين. نعم. هل يجوز طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، بعد موته لا، بعد موته لا يجوز، إلا أنك تطلب أن يشفعه الله فيك يوم القيامة، يعني تسأل الله عز وجل أن اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في رسولك يوم القيامة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له المقام المحمود يوم القيامة، الشفاعة العظمى، يشفع في الأمة. لكن تطلب الشفاعة منه الآن وهو ميت وتريدها في الحال فهذا لا، هذه من الأمور المبتدعة أيضا. لكن اسأل يعني تسأل الله عز وجل، تسأل الله عز وجل، ما تسأل الرسول، تسأل الله عز وجل أن يشفع فيك نبيه يوم القيامة، هذا نعم جائز. نعم. في بعض البلاد إذا مات الميت يؤتى بقارئ للقرآن ويقرأ القرآن لأهل الميت، هل يجوز؟ لا، هذه يا إخوان أيضا من الأمور التي أحدثها الناس. لماذا؟ لأن القارئ الذي يؤتى به غالبا يأتي بمال، والمال يكون على حساب الورثة وقد يكون فقراء. وثانيا أن العبادة التوقيفية. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه. نحن لا نمسح هكذا. لماذا لا نمسح هكذا؟ لأن الدين ليس بالرأي. قال ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. نعم. ما قولكم في الذكر الجماعي بصوت واحد بالطبل والمزامير؟ هذا من عمل الصوفية، هذا ليس من عمل أهل السنة. يا إخوان اسمعوا اسمعوا اسمعوا، التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هو الطريق الأسلم والطريق الذي فيه النجاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي ها وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الطريق الصحيح. والله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والرسول. فالتمسك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام والعمل بكتاب الله هو الطريق الأسلم والطريق الصحيح، ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم الصواب والسداد، وفق الله الجميع.